قل السؤال الأخير، وهو تعرف الفلسطينيين مشكلتهم الذين رجعوا إلى حتى إلى الأردن وإلى سوريا. أعرف أسرة كبيرة، 4 شباب وأم، وما عندهم أي عمل. سوريا الآن ما يخفى عليك الوضع سيء جدا. نعم. قبل أحدهم قال يعني أنا أريد أن أحضر إلى كندا لأنه ما في عمل أبدا أبدا هنا. وتعرف رأيي أنت يا شيخي خطيب، ذكرت لك مرة أني لا أرغب في أحد أن يحضر إلى هنا من بلد إسلامي إلى بلد كافر. نعم. هم يعني الحقيقة نسأل الله العافية. ما وضع السؤال؟ السؤال هم ما يستطيعون يحصلوا على عمل. فهمتوا؟ أسرع، ما أحد منهم يعمل. ما زالوا يعيشوا على المبلغ اللي يحضروه معهم من الكويت. وقال لي يريد أن يبيعوا سيارة عندهم، لكن ما يستطيعوا أن يبيعونها حتى تثبت السفارة الكويتية في دمشق أنهم فعلا هذه كانت ملكهم. وحتى يفعلوا هذا لابد أن تندفع 10,000 ليرة سوري. تصور السفارة الكويتية يا شيخ بحاجة إلى 10,000 ليرة سوري. الله أكبر. هاي نسمع قصص عجيبة يا شيخ. الله المستعان. حتى أحد الأخوة جاءوا من مسؤولين إحياء التراث، أنا كنت أتصور يعني فكرهم يختلف. قلت له إيش وضع الفلسطينيين عندكم في الكويت؟ ويعرفني أنا ويعني كان أخ لنا ويعني يعمل معنا. إيه؟ قال الله يا أخي يعني شعور العام الشعب ما يريدوهم يعني. الله أكبر. أعوذ بالله، يعني أنت كأنك تقول يعني ما فيها شيء طالما أن الشعب كله يريد هذا. الله أكبر. أي جرحني فيها يا شيخ. الله أكبر. الله المستعان. هل ترى له مجال أن يأتي إلى هنا؟ لا. نقول له ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وأرض الله واسعة فليتق الله ولينطلق. هذا ما عندي يا شيخ. طيب يعطيك العافية. اللي سمعنا صوتك بخير. أما فيما يتعلق في الكتاب الصحيحة فجزاك الله خيرا، إلا أن الأخ لم يرسله بعد. إيش؟ لكنه ذكر لأحد الأخوة أنك أعطيته هذا لإيصالي هذه. يعني الأخ ما سلمك بعد؟ لم أسلمها بعد. عسى أن يكون استلامك إياه قريبا. الله، الأخ حبيب لنا يعني ما. نعم نعم. الله نظن فيه كل خير. الله يبارك فيك وفيه. أقول الله كل خير يا شيخ. وإياك يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. بدرت اليوم قلت لنا بعد صلاة العشاء.